شرح باب الراءات. ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. أمر الناظم رحمه الله تعالى بترقيق الراء الذي أصلها التفخيم إذا ما كسرت أي وقعت كسورة من نحو رزق، وكذلك رجال، سواء كانت في أول الكلمة مثل ما ذكرنا أو في وسطها من نحو مريئا أو في آخرها، ولا يكون ذلك إلا في حال الوصل من نحو والعصر إن، أو قبلها حال سكونها حرف ممال نحو الدير، أو يكون قبلها ياء ساكنة في حال سكونها نحو خبير، أو إذا سكنت عن كسر أي قبلها مكسور نحو أحصرتم، وكذلك إن سكنت وقبلها ساكن وقبلها كسر نحو بكر. ففي كل هذه الحالات ترقق الراء. أما إذا فتحت نحو ربنا أو ضمت نحو رزقنا فتفخم في هذه الحالة، وإن سكنت عن فتح تفخم أيضا مثل أربابا، أو سكنت عن ضم أيضا تفخم مثل أرقض برجلك، وكذلك إن وقعت ساكنة وقبلها ساكن وقبلها فتح تفخم مثل أخرج، أو إذا وقعت ساكنة وقبلها ساكن وقبلها ضم تفخم أيضا مثل الصور. ويجب التحفظ عند الترقيق أو عند التفخيم من قلقلة الراء إذا وقعت ساكنة، أو أن تحصر ما في المخرج، أو أن تكون مهموسة خاصة إذا وقعت مرققة في آخر الكلمة نحو خبير، فتقرأ خطأ خبير، وكذلك بكر، فكل هذه من الأخطاء الشائعة. أو أن تقلقل إذا سكنت وكانت مفخمة نحو القدر، أو إذا وقعت ساكنة في وسط الكلمة أيضا الأرض، كل هذا خوفا من التكرار فيذهبون إلى صفات أخرى توضح الراء، لكن هذه الصفات لا تمت للراء بصلة، فلا بد من الحذر من كل هذا. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، أي إن لم تكن الراء الساكنة الموجودة بعد الكسر وبعدها حرف استعلاء مفتوح، والواقع هو في القرآن بعده ثلاثة أحرف وهي القاف والطاء والصاد نحو فرقة، وكذلك قرطاس، وكذلك لبالمرصاد، وكذلك إرصادا، فيجب تفخيم الراء في هذه الحالة ولا يلتفت لكسر ما قبلها لقوة الاستعلاء والإطباق بعدها. وإذا وقعت ساكنة وقبلها كسرة عارضة فلا يلتفت أيضا لهذه الكسرة العارضة نحو ارجعي ارتابوا، سواء كانت متصلة بها أو منفصلة نحو إن ارتبتم، فتفخم أيضا على الأصل. ثم يقول الناظم رحمه الله تعالى: والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخفي تكريرا إذا تشدد. والخلف ثابت في راء فرق لجميع القراء، وهي التي وردت في قوله تعالى: كل فرق كالطود العظيم، فجاء فيها الخلاف بين التفخيم وبين الترقيق، هكذا فرق أو فرق، وهذا الخلاف ليس بجائز بل هو واجب، فهو يرجع إلى الطريق أو الوجه الذي يقرأ به القارئ، فليس مطلقا أن يرقق وليس مطلقا أن يفخم كالعارض للسكون مثلا أو الوقف على أواخر الكلم، فكل هذه من الخلافات الجائزة. أما كلمة فرق فالخلاف فيها واجب أي مرتبط بطريق. ولم يختلفوا في فرقة وقرطاس لأن القاف أو الطاء بعد الراء مفتوحة، ونبهنا عليه في البيت السابق. والخلاف جاء في بعض الكلمات مثل يسر أو أن أسر أو فأسر أو نذر أو مصر أو قطر، فبعضهم رققها للوصل وبعضهم فخمها على الأصل أنها ساكنة ووقعت عن ساكن عن فتح في كلمة يسر، وكذلك أسر وفأسر، ووقعت ساكنة بعد ضم في كلمة نذر، ووقعت ساكنة عن حرف استعلاء ساكن عن كسر في كلمة مصر، ووقعت ساكنة عن حرف مطبق مقلقل شديد ساكنا وقبله مكسور في كلمة قطر. فالخلاف في ذلك كله جائز ليس مرتبطا بطريق، وكل هذا يرجع لسهولة اللفظ، فمن سهل عليه لفظ قرأ به ولا يشدد ولا يعنت على نفسه. أما قول الناظم وأخف تكريرا إذا تشدد، أي من الواجب إخفاء زيادة ومبالغة التكرار في الراء، وهذا التذير في الراء مثلها مثل غيرها من الصفات، فلا تبالغ في التكرار ولا تبالغ أيضا في الغنة ولا تبالغ في القلقلة ولا تبالغ في بقية الصفات التي جاءت في الحروف، فالمبالغة فيها تكلف والنقص عنها تفريط، ولا بد أن يكون القارئ وسطا بين هذا وذاك، كما نبه عليه الشيخ ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه بقوله مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. فإذا بالغ في التكرار تولد عن المشدد راءات وعن الساكن راءين، لكن لابد أن يتحفظ من التكرار لكن لا يمنعه مطلقا، ولا يحول من راء مكررة إلى راء مقلقلة أو محصرمة أو مهموسة أو غير ذلك من الصفات كي يتحفظ من التكرار. لكن التكرار صفة ملازمة للحرف لا تنفك عنه بحال، وقال فيه ابن الجزري في اللام والراء وبتكرير جعل، وقاله الشيخ الجمزوري في اللام والراء ثم كررن. أما من قال أنها صفة تعلم لتجتنب فهذا لا محل له من النقل أو من العقل، فكيف نتعلم صفة ندرسها نتعلمها ونؤدي بها ثم نجتنبها؟ فهذا ليس بصحيح، لكن الصحيح أنها صفة يؤتى بها لكن من غير زيادة. وليس في قول ابن الجزري إيهام في ذلك، فقال رحمه الله وأخفي، ومعلوم أن الخفاء ليس المنع بالكلية كما هو معلوم في بقية الصفات الأخرى، فالخفاء بمعنى أن يأتي بشيء ويترك آخر، أو أن يأتي بشيء بين بين، أو أن يأتي بالحركة ليست كاملة بل ببعضها، فكل هذا بمعنى الخفاء لكن ليس معناه المنع الكلي. كذلك شرط بأن لا تكون في المشدد بقوله إذا تشدد، فلا يمنعه مطلقا في الراءات، بل قال وأخف تكريرا إذا تشدد، أي حاذرا المبالغة في التكرار إذا ما شدد الحرف، وكذلك الحذر من جميع الصفات زيادة أو نقصا. فأقول في ذلك قولا من تحفة المريد: تكريرها في الراء بالآدى ثابت، واحذر يا صاحي منها إذ ما شددت، واحذر من أن تحصر ما في المخرج، ولا تقل قيلا كذا لا تعرجي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.